ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. في قول الله عز وجل لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم دليل على أن قدر الإثم والعقوبة على قدر سوء العمل، فكل إنسان شارك في منكر وأعان عليه له نصيب من الإثم بقدر مشاركته فيه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بعمل عباده. وقوله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، قد ذكرنا أن الصحيح أنه عبد الله ابن أبي ابن سلول، وأن العذاب العظيم هو عذاب الآخرة. وهذا يدل على يعني طريقة القرآن في ربط القلوب بقضية الإيمان بالله وباليوم الآخر. فأنت تجد من أول السورة ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، وختم معظم الآيات بأسماء الله وصفاته أو بذكر الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب. فالله عز وجل جعل الجزاء من جنس العمل، ومن آذى المؤمنين فلا بد أن يعذبه الله عز وجل، لأنه الذي ينتصر لأوليائه، وهو سبحانه وتعالى الذي يثأر لهم، فمن عاد له وليا فقد آذنه بالحرب، ومن حرمه الله عز وجل فهو يعذبه العذاب الأليم. وفي قوله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، مسألة ضرورية في التربية وتهذيب النفس وبيان لطريقة القرآن الوسط، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهي طريقة أهل الإيمان في موقف المؤمن من نفسه. وذلك أن هناك من الناس من يهمل نفسه بالكلية ويتركها على جهلها وغيها وضلالها، يمتلئ قلبه بالغرور، تسيطر نفسه الأمارة بالسوء على قلبه، فيظن نفسه بأعلى المنازل ويزكيها، وهذا من أعظم الخلق فسادا، بل هو في الحقيقة إبليسي الطريقة، الذي قال أنا خير منه، ظن نفسه بالمحل الأعلى وهو في أسفل سافلين. وكل إنسان يهمل التفتيش عن عيوب نفسه وتهذيبها وإصلاحها فهو يصل إلى تلك الحالة من تزكية النفس، قد يزكيها بالظن دون أن يتكلم، وقد يصل الحال إلى أن يتكلم في الثناء على نفسه عند الناس ويصفها بأوصاف الكمال التي هي في الحقيقة عارية عنها ليست فيها. وقد يزداد الأمر به سوءا حتى يسخر الناس من حوله ويشتري ألسنتهم بمدحه والثناء عليه، أو يسخر بملكه وسلطانه من ينشر ما يدعي أنه من الفضائل في الناس، كفرعون الذي نادى في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وهو معلوم أنه إنما يرسل من ينادي ويسخر من يذكرون مآثره وفضائله في الناس، وهذا مرض إبليسي خطير يهلك الإنسان، يصيبه بالعجب والغرور والكبر وهي الأمراض المهلكة التي تمنع دخول الجنة. وبالمقابل فريق آخر يكثرون من لوم أنفسهم ومن عيبها، ويرونها بأحط المنازل دائما، ويرون في ذلك تهذيبها وإصلاحها. وقد تجد في آثار من ينقل عن الزهاد والعباد والصوفية خصوصا آثارا من ذلك، في أن يعد الإنسان نفسه بأسوأ المنازل، ويرى نفسه أقل واحد في من حوله. وهذا الأمر ليس مأمورا به على كل حال، لكن الإنسان مأمور بأن يخاف على نفسه أن يكون هو الأسوأ. أما أن يجزم لنفسه بأنه الأسوأ كما روي عن بعضهم أنه ما سعد في حياته إلا في مواقف ثلاث، في مرة كان هناك ركب في سفينة فكان هناك رجل يضحك الناس، وكلما أراد أن يضحكهم على يعني بنكتة أو نحوها أمسك بشعره ورأسه ومثل به على أنه مثلا علج، فيقول أخذ برأس العلج هكذا ويأخذ برأسه فيستهزئ به أمام الناس. فكان ذلك لأنه لم يجد أحقر منه بالسفينة. وفي المرة الثانية عندما كان محموما أو مريضا فدخل عامل المسرب فحسبه مجنونا فجره برجله وألقاه على المزبلة، وفي رواية أنه تبول عليه. ومرة الثالثة التي سعد فيها أنه وجد نفسه قد لبس ثوبا من الفرو أو الصوف، فلم يستطع تمييز الشعر من كثرة القمر والعياذ بالله. وهذا الكلام موجود حتى في كتب كما ذكرنا بعض الزهاد، حتى تجدوه في المدارج، مدارج التاركين لابن القيم حتى دون تعليق. وهذا لأنه يرى نفسه دائما أنه أحط من هو موجود. فهذا الذين يسمونهم الملامتية، فيرى نفسه بأحط المنازل وأسوأها. فهذا طريق أيضا هذه الآية الكريمة تدل على مخالفته. فأنت لست مأمورا بأن تحسب نفسك أسوأ إنسان، وأنك دائما مثل من يقول ما حسبت نفسي قط إلا وجدت نفسي مرائية. في كل مرة يجد نفسه مرائية، وهذا قد يقال من نفسه الظن بالنفس، ولكن لو كان ينظر إلى نفسه دائما بهذه المنزلة فهذا ليس بدافع إلى العمل، وليس بدافع إلى التزكية والإصلاح، ولكن هو سبيل إلى الانكسار التام. يمكن أن يكون في ذلك جبره عند الله، لكن هذا ليس طريقا مأمورا به، إلا أن يجد الإنسان نفسه كذلك، أن يجد نفسه فعلا أقل الموجودين علما أو أقلهم عبادة أو أقلهم عملا. فهنا لابد أن يبكي على نفسه، فقد يسر الله له صحبة أهل خير يعينونه على طاعة الله ويجد نفسه متخلف عنهم، ولكن لا ينظر دائما كذلك على نفسه أنه أسوأ من كان حاضرا، كمن يقول رجوت أن يغفر لجميع أهل الموقف في يوم عرفة يعني إلا أني فيهم. هذا الأمر يقول إلا أني فيهم، يعني هو يرى نفسه لا يستحق أن يغفر له. المؤمن لا يكون هكذا ولا هكذا، بل وسطا بين الأمرين. الأمر يعني هو لا يجزم نفسه بالمغفرة، ولكن يخشى لو لم يغفر لواحد أن يكون هو ذلك الواحد، لكن لا يقول أنا فعلا ذلك الواحد، لا يجزم لنفسه بذلك. كما أنه لو نجا واحد فهو يرجو أن يكون هو الناجي، لو لم يدخل النار إلا واحد لخاف أن يكون هو، ولو لم ينجو ولم يدخل الجنة إلا واحد لرجى أن يكون هو. وهو في ذلك لا يسيء الظن بنفسه فوق ما هي عليه، أشد مما هي عليه، لكن لا يهمل تفتيشها وتهذيبها والبحث عن عيوبها. فلا شك أن المؤمن دائما يفتش عن عيوبه، وسوف يجد بلا شك. من العيوب ما يقتضي أن يستغفر وأن يصف نفسه بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ومن لم يكن يعني يفتش عن نفسه وعيوبها غرته نفسه وأهلكته شياطين الإنس والجن بالغرور الذي يغرونه به حتى يكون هو بأسوأ المنازل ويصفونه ويمدحونه ويمدح هو نفسه بلسان الحال وبلسان المقال ويصف نفسه بأعلى المنازل، نسأل الله العافية. ولكن لا يلزم أن يحط من نفسه حتى ييأسها من السير إلى الله عز وجل وحتى يشعر بأنه لا خير فيه على الإطلاق، ولكن يخاف السوء. والظن ظن الخير بالنفس أن لا تكون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، كما قال أبو أيوب لأم أيوب: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. فأي مؤمناء لابد أن تحسن الظن بنفسها وأنها لو تعرضت لمثل هذا الموقف لتعزم عزما أكيدا على أن لا تفعل هذه الفاحشة. لو تعرضت لخلوة مع رجل أجنبي ما فعلت وما قبلت أن تفعل مثل هذا الفعل، ويكون ينتقل إلى أن يكون ظنه بمن سبقه على الخير أولى بحسن الظن. ولذلك قال: فعائشة والله خير منك. وهذا تنزيل يعني الناس منازلهم ومعرفة الخير لأهله، فهو يثني على عائشة رضي الله عنها بما علمه من صفة أي مؤمنة، وهي أولى بهذا منها. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لم يصل سوء الظن إلى أن تؤمر المرأة المسلمة أن تظن بنفسها أنها تفعل مثل هذه الفاحشة، ولا أن يظن الرجل بامرأته المؤمنة التي علم يعني صيانتها وعفتها أن يظن أن تفعل ذلك. وحسن الظن في هذا المقام بين الرجل وبين امرأته هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فهذا حسن الظن الواجب، والمؤمن يظن بنفسه يعزم عزما أكيدا على أن لو تعرض لفتنة أنه لا يستجيب لداء الفتنة، أن يصبر على طاعة الله عز وجل وعن معصيته وإن كان يخاف أن يخذل من نفسه، ويسأل الله أن يوفقه وأن يعينه. ولذلك قالت عائشة: حسبي الله ونعم الوكيل، كما قالت لها زينب: قلت كلمة المؤمنين. فهو يعزم ويتوكل، يعزم على الطاعة ولا يثبت لنفسه أنها في أعلى المقامات، وأنه يقول: أنا لا يوجد مثلي، أنا صابر، أنا أحتمل، فربما يخذل. ولكن إذا وقع البلاء توكل على الله عز وجل، يخاف ويرجو، يخاف أن يخذل بسبب نفسه ويرجو أن يثبته الله عز وجل. ولكن لا يصل في سوء الظن بالنفس إلى أحط المنازل. الطريقة الوسط أن لا يزكي نفسه وفي نفس الوقت لا يتهمها بكل سوء وأسوأ من السوء، وإنما يفتش فيها، يبحث عن عيوبها ويستدرك هذه العيوب ويعالج الأمراض ولا يتركها على الجهل والظلم. وفي نفس الوقت هو يظن الخير بأهله ويثني على أهل الإيمان الذين سبقوه بالخير والإيمان، والله أعلم. وفي قوله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قد يقول قائل: كيف يكون من لم يأتي بالشهداء عند الله كاذبا؟ وقد يشهد الإنسان الصادق واقعة من مثل ذا يعني واقعة مثلا بين واقعة زنا بين رجل وامرأة ولا يجد شهودا ولا ربما تكلم فيكذب وهو عند الله صادق، فكيف يقال إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون؟ الجواب أن معنى عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في شرع الله وفي دينه وفي حكمه سبحانه أنه يجب أن يكذبوا، لأن هذا هو الظاهر. ثم هذا الذي شهد واقعة زنا مثلا ولم يجد معه شهودا يشهدون معه على تلك الواقعة، فأحرم عليه أن يتكلم، ولا يجوز له أن يصرح أبدا لأحد بأنه قد شهد الواقعة الفلانية من فلان وفلانة، ولا على سبيل النصيحة مثلا، إنما يلزيه في النصيحة لمن علم مثلا أن امرأته أو ابنته أو أخته على منكر، يلزيه أن يعرض في الكلام، يذكر النصيحة مجردة عن ذكر الواقعة، ولا يجوز له أن يتكلم دون بينة. ودون البينة في وقائع الزنا ونحوه كاللواط مثلا لا بد أن يكون 4 شهود، فإذا لم يكن شهود لم يجوز أن يتكلم، فلا بد إذن أن يكذب حتى ولو كان صادقا في باطن الأمر. فالمقصود فأولئك عند الله في حكم الله في شرع الله هم الكاذبون. يجب أن نكذب من يقول يتهم غيره بواقعة من ذلك دون أن يأتي للشهود، وهذا أمر كثير ما يقع في الناس، ويتكلم إنسان وحده بما رأى وقد يصدق، ويجب أن يكذب سواء كان يعني فيما يتعلق يعني رجل أو امرأة. لا يجوز أن يتهم إنسان بغير بينة، والبينة في هذا المقام 4 شهود من الرجال، لا يلزئ الأطفال ولا يلزئ النساء، ولا بد من وجود البينة. وإذا أراد الإنسان نصيحة أو استدراكا لمنكر يخشى أن يفوت يريد أن يمنعه، فلينصح دون ذكر وقائع، يقول له مثلا يعني اتق الله عز وجل واحفظ أهلك أو احفظ ابنتك أو انظر أين تذهب أو احذر من أن تصحب الأشرار أو نحو ذلك، دون أن يقول كلاما صريحا في أنه قد رأى واقعة منا حتى ولو رأى الفاحشة بعينه. فلا بد أن يشهد 4 شهود، 4 شهود عدول أنهم رأوا فرجه في فرجها كالرشا في البئر والميل في المكحلة، دون ذلك لا تصح الشهادة، وذلك حفظا لأعراض المسلمين وحفظا للمجتمع المسلم. ولذلك نحذر تحذيرا شديدا من نقل كلمات الجرائد والإذاعات، وخصوصا فيما يتعلق بأهل الفن والتمثيل ممن تخصص أناس في نقل أخبارهم وأحوالهم، وكذا في صفحات الحوادث التي يدخلها الناس كأنها حقائق مجردة وأنها وقعت بالفعل، رغم أنه ربما لا يكون هناك لا شهود ولا اعتراف، لا بينة ولا اعتراف، الأمر لا يثبت كما ذكرنا إلا ببينة أو اعتراف. فإذا لم يأتوا بالشهداء فهم عند الله أي في شرعهم الكاذبون، ولو كانوا صادقين فيما قالوا فهم آثمون، ويجب أن يكذبوا ظاهرا، لأنه كما ذكرنا يجب عليهم إذ لم يكن معهم شهود أن يسكتوا ولا يذكروا ذلك، وإذا أردوا النصيحة أمروا بالنصح المباشر بشرع الله عز وجل، بحفظ الفروج، حفظ العورات، منع الخلوة، منع الاختلاط المحرم، منع الخضوع بالقول، الأمور الظاهرة التي تتقدم فعل الفواحش وترتب عليها فعل الفاحشة، فينهى عن ذلك لكي ينتبه المنصوح ولكي يحذر على نفسه وعلى أهله، والله أعلم. وقوله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة أيها الخائضون في شأن عائشة لأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفى عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه من قضية الإفك عذاب عظيم، وهذا في من عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة كمصطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية، لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة، يعني من فعل الذنب الفلاني فله عذاب عظيم، لكن هذا مشروط بأن فلانا هذا الذي يعذب العذاب العظيم لم يتوب، وإلا فلو تاب فإن الله يقبل توبته، أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. دي قضية عظيمة الأهمية في هذه القصة، قضية الموازنة بين الحسنات والسيئات. قد وقع أناس من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم في هذه الكبيرة، وهي قذف عائشة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك نزل القرآن بذكر فضل الله ورحمته عليهم رغم وجود المنكر، ولكن نظرا إلى التوبة وإلى الحسنات الماحية والمصائب المكفرة كما قالت عائشة رضي الله عنها فيه حسان وأي عذاب أشد من العمى، والله أعلم. لعل الله أن يجعل ذلك والعذاب العظيم يعني الذي أصابه في الدنيا فيكون مزيدا كفارة مع حصول التوبة، فقد تاب وله من الحسنات كما قالت عائشة إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أثنى عليها بشعر لا يزال يقال إلى يومنا هذا، ونشر شعره هذا، فمن اغتاب إنسانا وأساء إليه فلينشر حسناته ويثني عليه كما أساء إليه، كما قال حسان رضي الله عنه عن عائشة حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل، أصبح بيتا مشهورا لا يزال يذكر عن حسان رضي الله عنه في مدح عائشة. فقضية الموازنة بين الحسنات والسيئات قضية غابت عن الكثيرين في سائر الأمور، سواء كانت في أمور عملية أو في أمور علمية، فإذا وقع الإنسان في بدعة ما فيجب التحذير من بدعته، ولكن إذا كان له مواقف فيها فضل فلا بد أن يذكر الفضل لأهله مع التحذير من البدعة، وليس من إنسان معصوم. فتجد من يعني يستهويه النقد الهدام دائما يغفل هذه المسألة كتابا وسنة ومن طريقة السلف رضوان الله عليهم، فهم لا يزالون يذكرون يعني بعض الرواة بأنواع من الجرح، وربما رووا عنهم فيقولون فلان صدوق رمي ببدعة، صدوق متهم كان يقول بالقدر مثلا، فيذكرون صدقه، ليس ممن يتهم بالكذب، ليس لأجل أنه قال البدعة فإنه يكون لابد أن يكون كذابا. فربما نزل بلا شك بسبب ما دعا أو ما ذكر من بدعته عن المنزلة التي عليها الثقات الأئمة، ولكن لا يمنع من ذلك أن يذكر ما فيه الخير له. بعض من يعني يغريه النقد الهدام ويخطئ في فهم الكتاب والسنة وفي فهم طريقة السلف في التحذير من أهل البدع، حتى يجعل أن كل لو أن إنسانا ذكر بعض من له سبق أو له فضل في مقام معين في الدفاع عن الإسلام، فلو ذكره بخير مرة أو ترحم عليه مرة عده مبتدعا هو الآخر. فلو أن إنسان مثلا كما نجد مثلا من يعني ليس عندهم إلا الذم يذمون مثلا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ولا يذكرون شيئا من محاسنه للإسلام في أنه حرر بيت المقدس وأزال دولة الرافضة لأنه كان له عقيدة على طريقة الأشاعرة مثلا، والحقيقة أن صلاح الدين الأيوبي لم يكن من أهل العلم الذين يناظرون على يعني مسائل علمية معينة بما في مسائل الاعتقاد، لكنه كان أرجع إلى من يثق فيهم من أهل العلم في زمنه وكانوا على طريقة الأشاعرة، فوضعوا له عقيدة كان يحفظها أو كان يقول لك ليس أنه يناظر عن تلك العقيدة، وإنما هو الذي وجده ونظنه معذورا فيما شغل به من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما سبق له من الفضل نظن به الخير لما ساق الله للأمة على يديه من الخير. كان مثلا ككثير من الأئمة تجد بعض هؤلاء المنحرف المنهج يقول لو وجدوا إنسانا يقول عن الإمام النووي مثلا رحمه الله في تلك مصيبة. لماذا؟ لأن النووي أول بعض الصفات في شرحه لصحيح مسلم، وكان ابن حجر هو رجل مبتدع فلا بد أن يقال عنه ذلك، ولو ترحم عليه فيرون ذلك منكرا، ويرون من ترحم عليه مضيعا للعقيدة الصحيحة، مضيعا لمنهج أهل الحق، ويذمونه أعظم الذنب. فكل إنسان له زلة فلا بد أن تنشر زلاته. فتأمل هذه الآية الكريمة لتعرف انحراف هذا المنهج، وتعرف أنها طريقة مبتدعة فعلا، ليست طريقة السلف، وإن تسمى من ينتمي إليها بأنه ينافح عن السلف ويتبع طريقة السلف، وأنه يريد التحذير من البدع. من منع من التحذير من البدع؟ يجب أن يحذر الدعاء إلى الله والعلماء من البدع ومن أهلها، ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يقبل عذر لإنسان أو تنكر فضائل إنسان. قد قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، أفاضوا في الحديث وتلقوه بألسنتهم وقالوا بأفواههم ما ليس لهم بعلم، وقال الله عز وجل عنهم أنهم لهم فضل منه عز وجل في الدنيا وفضل في الآخرة. وكما قال عن مصطح في الآية الآتية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. في هذا المقام، مقام الترغيب في العفو من لأبي بكر، ذكر مصطح ليس بأنه الذي قذف عائشة، ولو وصف بذلك لكان وصفا حقيقيا، وصفا صادقا أنه قاذف لعائشة، ولكن وصفه هنا في مقام يعني ترقيق قلب أبي بكر لأنه من أولي القربى ومن المساكين ومن المهاجرين في سبيل الله. لم تحبط هجرته ولم يعني يزل عنه وصف الهجرة لأجل أنه قد قذف عائشة رضي الله عنها، وأنه شهد بدرا كما قالت عائشة ظل ممن شهد بدرا، لم يسقط فضيلة شهود بدر لأجل ذلك. وهذا هو هذه الموازنة الصحيحة التي يجب أن تفهم، وهذه طريقة أهل العلم وطريقة أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم. فلا ليس أن إنسانا وقع في زلة من الزلات وأخطأ في خطأ من الأخطاء أن يهدم كل خير فيه، يحذر من بدعته ويحذر من الضلال الذي دعا إليه حتى لو كان ضلالا، فضلا أن يكون خلافا مما يسع فيه الخلاف. فالبعض ممن لا يفرق في مسائل الخلاف نهائيا ويرى كل خلاف لابد أن يعني يعادي فيه من خالفه، لا يفرق بين ما يسوغ وما لا يسوغ فيه الخلاف، بين ما يسع وبين ما لا يسع فيه الخلاف. والأصل في ذلك أن ما وسع السلف يسعنا، وما لم يسع السلف لا يسعنا. وكما ذكرنا حين لا يسعنا خلاف معين بمعنى يجب علينا أن ننكر وأن نبين البدعة أو الضلالة أو المخالفة للنص من الكتاب والسنة أو الإجماع، فلا يعني ذلك الهدم التام يعني كل من قال بذلك، بل ربما يعني كان له من العذر من الجهل أو التأويل أو الخطأ أو التقليد السائغ ما يعبر به، وربما لم يكن معذورا وآثما، ولكن له من الفضائل ما لا يهدم بجوار يعني حتى سيئاته. فالقضية الموازنة هي حكم الله عز وجل في البشر يوم القيامة، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فما بالنا نحن لا نذكر إلا السيئات، ولو ذكر إنسان بحسنة من الحسنات وكلمة حق قالها مثلا في موقف من المواقف أن يقال عنه كيف تمدحون أهل البدع، كيف ذلك وقد بينت بدعتهم، يعني إنسان بين بدعة أهل البدع، ولكن إنسان كان له موقف كما ذكرنا، له موقف يعني الأئمة الذين شرحوا الحديث ويفتروه للناس وناصروا الحق وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من العلماء، وأخطأوا في مسائل ولو كانت مسائل فيها يعني أمر اعتقادي مثل تأويل الصفات، فإن هذا مع كونهم لم يتصدروا للبدعة، لم يكونوا رؤوس البدعة. لا نعني بذلك أن يعني اننا نسكت عن اهل البدع او نترك انكار بدعتهم، لكن نفرق بين انسان تصدى حياته لان يكون داعيا الى بدعه ضلاله فهذا يغلظ عليه ويشدد عليه وينكر ولا تذكر فضائله على سبيل المدح ولكن حسابه على الله عز وجل، وبين انسان وقع في زمله من الزلات وخطا من الاخطاء وليس متصدرا ببدعه وان كان في كلامه بدعه، في كلامه الذي وقع فيه بدعه فلا بد ان يحذر من بدعته، ولكن لا تهمل او لا يعني تنسى كل فضائله ولا يذكر من ذلك بشيء. ومن تامل تراجم ائمه الحديث لرواه الحديث راى في ذلك امرا واضحا جليا، يذكرون صدق انسان ويذكرون ما رمي به من بدعه او ما وقع منه من بدعه، ويذكرون فيه يعني حتى بعض الناس المبتدعين الذين لهم مثلا قدم في باب معين من ابواب العلم يذكرون في هذا الباب، ربما اخذ عنهم ذلك الباب رغم التحذير من بدعتهم. يعني لو قلنا مثلا الزمخشري رجل مبتدع بلا شك، لكن كتاب يعني كتاب في كتابه كشاف من انواع علوم البلاغه ما يعني ينقل الكثيرون عنه بذلك. كتاب الامام الغزالي في الاحياء لا شك انه مليء بانواع الاحاديث الضعيفه والموضوعه وانواع البدع والضلالات موجوده في هذا الكتاب، ولكنه كتاب بلا شك في كثير جدا من امور التهذيب والاصلاح اصلاح النفوس كتاب لا يعني يستغنى عن الحق الذي فيه، وهو خير من تكلم في هذا المقام او من خير من تكلم بالحق فيه في الاثار التي نقلها عن السلف، فيستفاد من الخير الذي فيه. طب من يقوم بذلك؟ يقوم بذلك اهل العلم. ومن يميز بين صغير الضعيف؟ لا ينصح طالب العلم بان يقرا الكتاب على عاهله، لا ينصح المبتدئ ولا العامي ان يقرا هذه الكتب التي فيها اختلاف على ما هي عليه لانه لن يستطيع التمييز، ولكن لا يعني اننا اذا نقلنا جمله مثلا عن الغزالي فانما نكون قد ميعنا القضايا او ضيعنا الامور او اننا يعني تركنا اهل البدع ينشرون بدعتهم، لا، يمكن ان ناخذ الحق الذي ذكره ونثني عليه به ونترحم عليه به، ولا يعني بذلك اننا نقر البدع او الاحاديث الضعيفه او الطريقه المنكره التي قالها هو نفسه. يعني مثلا الامام الغزالي وقع في اشياء من الفلسفه التي ينكرها وهو غير منتبه لان هذه من اثار الفلسفه التي دخل فيها مده، ولا شك انه الذي احد الثلاثة الذين نشروا تأويل الصفات، ومع ذلك له جوانب. يعني الغزالي له مثلا قدم في فقه الشافعي وله قدم في كما ذكرنا يعني الكلام على اصلاح النصوص وتهذيبها بلا شك، وفي نفس الوقت نترك البدع الضلالة ونستفيد بالتهذيب ونهذب ما ورد عنه حتى يؤخذ الحق ويترك الباطل. وهذه طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث ذكر يعني فصلا مهما في المجلد الرابع في نحو ذلك. وأن من كان له بعض ثناء في الأمة فهو بسبب ما كان عليه من نصرة السنة، وبقدر ما خالف السنة بقدر ما انتقصت منزلته بسبب مخالفته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ثم قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. قال مجاهد وسعيد بن جبير: أن يرويه بعضكم عن بعض، يقول هذا سمعته من فلان وقال فلان كذا وذكر بعضهم كذا، وقرأ آخرون: إذ تلقونه بألسنتكم. يتلقونه يعني تتلقونه التاء حذفت، وتتلقونه يعني يرويه بعضكم عن بعض. وقال وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت تقرأها كذلك، وتقول هي من غلق اللسان يعني الكذب الذي يستمر صاحبه عليه، تقول العرب: غلق فلان في السير إذا استمر فيه. والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهور: إذ تلقونه، ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة أنها كانت تقرأ إذ تلقونه وتقول هي ولق القول. قال ابن أبي مليكة هي أعلم به من غيرها. الله أعلم. وقوله تعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي تقولون ما لا تعلمون. تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ليس ما تعلم أنه كذب فقط، بل ما ليس لك به علم لا يجوز أن تتكلم به. يعني هناك مراتب فيما ينقله الإنسان من الكلام، أن يحدث بحديث يعلم أنه كذب ولو نسبه إلى من قاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو كذب. الكذب الأول وهو إيه؟ الكذب الثاني، لأنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم أنه مكذوب، فلا يجوز أن يتكلم الإنسان بما يعلم أنه كذب. المرتبة الثانية أن يتكلم بما لا يعلم أنه حق أم باطل ليس له به علم، فلا يجوز للمسلم أن يتكلم إلا بما يعلم أنه الحق. هذه المرتبة الثالثة، وهو أن يتكلم بما يعلم أنه الحق، وهذه الجائزة المشروعة، ويكون الخير فيها أكثر ولا يكون فيها الشر. يقول وقوله تعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي تقولون ما لا تعلمون. ثم قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أي تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا. ولو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا، لأن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كبيرة من الكبائر، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. فإذا كان هذا في أي امرأة مؤمنة عفيفة، بل وفي أي رجل مسلم، فكيف بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فعظيم عند الله أن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل، فإن الله سبحانه وتعالى يغار لهذا الأمر، يغار لهذا، وهو سبحانه وتعالى لا يقدر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلا. ولما لم يكن ذلك فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ هي يعني سيدة نساء الأنبياء، هذه لا أعلم دليلا صريحا عليها، لكن هن سيدات بلا شك، كلهن سيدات، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وهذا هو الصحيح في هذا المقام. وسيدة نساء المؤمنين هي فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال ولهذا قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الصحيحين إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وفي رواية لا يلقي له بالا، لا يلقي لها بالا. وهذا من أعظم الأمور خطرا على الإنسان، وينتج هذا عن الاستهانة بالذنوب والمعاصي والاستخفاف بها وعدم تقدير قدر الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله تعالى عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات، بسبب الجهل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بسبب جهل الإنسان بعظمة قدر من عصاه، فهو يستهين بالذنب ويراه سهلا هينا. وكلما تعود الإنسان على الذنوب كلما استهان بها، فتجد مثلا من ترك الصلاة يتركها ولا يشعر بشيء، ولو أن إنسانا ممن يحافظ مثلا على تكبيرة الإحرام فاتته التكبيرة لا يعني أصابه ذلك بحزن عظيم. ويعني دخل رجل المسجد فوالدهم قد صلوا فشهق شهقة. فقال رجل ممن خرج من المسجد: وددت أن لك أجر صلاتي ولي أجر هذه الشهقة، من أجل أنه يعني شعر بمدى اهتمام هذا الإنسان. وإنسان ربما لا يعبأ بأنه صلى أم لم يصلي، أدرك أم لم يدرك، فتته التكبيرة الأولى، الركعة الأولى، فتته الجماعة. وهكذا يتدرج الشيطان بالإنسان، يبدأ معه باليسير ثم بعد ذلك يوقعه في العظيم والكثير. فالاستهانة بالذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. فالذي يحقر الذنب يهونه، يستهين به، يتدرج به الشيطان حتى يوقعه في الكفر. وإلا فوالله كيف يسير إنسان كافرا بالله وبرسله على وجه الأرض إلا لأجل الاستهانة، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا بمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يقول هذا تأديب آخر بعد الأول. بعد الأول الآمر بضم الخير، أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة فأولى ينبغي الظن بهم خيرا، ولا يشعر من نفسه سوى ذلك. ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالا فلا ينبغي أن يتكلم به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، أخرجه في الصحيحين. فإذا لو وقع في نفسه أمر خلاف ما يجب، الواجب أن يظن بنفسه خيرا وأن يظن بأهل الخير الذين سبقوه أولى مما يظن بنفسه. ثم إذا وقع في نفسه وسوسة ماذا يصنع؟ لا يقول إلا خيرا، بل ينكر هذا البهتان. وقال الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد. سبحانك هذا بهتان عظيم، أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله صلى الله عليه وسلم وحليلة خليله، كما ذكرنا كلام ابن القيم في يعني حكمة التسبيح في هذا المقام، أن الله ينزه سبحانه وبحمده أن يختار زوجة لنبيه صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم من تكون بغيا، خاصة أنه هو الذي اختارها، هو الذي أرسل جبريل بعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في سراقة من حرير صورتها يعني، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه امرأتك، فيكشف القطعة الحرير فإذا هي عائشة. فكيف يختار الله عز وجل وهو العليم الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما، وهو عز وجل كان بكل شيء عليما، يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم بعلمه الموصوف به أزلا، كيف يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة بهذه الصفة التي وصف المنافقون؟ نعوذ بالله. سبحانك يا ربنا أن تقدر على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن تقدر عليه أن تكون له امرأة بغي، نعوذ بالله. سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أي ينهاكم الله متواعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا، أي فيما يستقبل. ولهذا قال: إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما من كان متصفا بالكفر فله حكم آخر. ولذلك يستفاد من هذه الآية الكريمة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، أن من رمى عائشة رضي الله تعالى عنها للفاحشة التي برأها الله منها فهو كافر، ليس بمؤمن. بل الصحيح كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من اتهم أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة فهو كافر، وذلك لأن الله قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله، ولم يقل له، بل قال إيه؟ لمثله. فلو عادوا إلى هذا الكلام كذبوا القرآن، ولو عادوا لمثله أي اتهموا زوجة غير عائشة رضي الله عنها بذلك فقد عادوا لمثله، فهم ليسوا بمؤمنين، ومن وقع في ذلك فهو والعياذ بالله من الكافرين. ولذا كانت الطوائف الرافضة التي تتهم عائشة رضي الله عنها بسبب ما جرى من وقعة الزمن ومخالفتها لعلي رضي الله عنه يتهمها بالفاحشة والعياذ بالله فهو كافر بلا نزاع، وليس من الثنتين وسبعين فرقة، بل هو من الغلاة الخارجين عن فرق الأمة كلها. وأما الطعن بغير الفاحشة فلا يخرج من الملة والله أعلم. قال ثم قال تعالى يبين الله لكم الآيات، أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية، فإن هذه القصة قد تضمنت من أحكام الله الشرعية آيات شرعية في بيان الحكم الشرعي في وجوب حد القاذف، وفي حرمة الكلام بما لا يعلم الإنسان، وفيما يلزم المؤمن من السلوك عندما يقع شيء من ذلك، أن يحسن الظن بأهل الخير وأن يحسن الكلام في أهل الخير، يعني لابد من سلامة الصدر وسلامة اللسان، فيظن بنفسه وبأهل الخير الذين هم أسبق منه خيرا، ويتكلم بالدفاع عنهم ويقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ويقول هذا إفك مبين ونحو ذلك. فهذه الآيات الشرعية. وأما الحكم الكونية فالله عز وجل قدر هذه الواقعة لما فيها من أنواع الخير لأهل الإيمان، أولهم آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، فأعظمهم نصيبا من الخير في ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ رفع قدرها وظهر شرفها، وتلي القرآن بذكر براءتها ويتلى إلى يوم القيامة، تكلم الله عز وجل فيها بكلام، فلا شك أن هذا من الحكم العظيمة من وراء تقدير هذا الأمر. فالله عز وجل قدر وقوع هذه المصيبة أولا ليرتب عليها من أنواع النعم وأنواع الخير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله يبتلي عبده المؤمن ليستخرج عبوديته ويستخرج تضرعه ويعني يكسره ليجبره ويمنعه ليعطيه ويمتحنه ليمنحه، هو سبحانه إنما يريد الخير بعبده المؤمن، وإن قدر عليه ما يسوءه وإنما قدر ما يسوءه ليسره وليعلي قدره ويرفع شأنه، وهذا الأمر قد ظهر جليا في هذه القصة، كما ظهر النفاق وظهر من يريد نشر الفواحش، وحذر المؤمنون من أن يسمعوا لمثل هذه الكلمات من أناس هم منهم في الظاهر ولكنهم في الحقيقة أعداء لهم، فيجب أن يحذر المؤمنون على أنفسهم من تلقي هذه الكلمات. انتبهوا فيما وقع منهم أمر مكروه لكن ترتب عليه محبوب، انتبهوا إلى خطر الذنوب، انتبهوا إلى عدم تهوين الكلمات، البعض قد يتكلم بالكلمات الفظيعة والقذف وهو يظن ذلك هينا، وربما يقذف الأمم والجماعات والعياذ بالله وهو يظن ذلك هينا وهو عند الله عظيم، ونسأل الله العافية. معظم شباب الناس اليوم فيما يتعلق باتهام بالفواحش ويتهمون الآباء والأمهات ونعوذ بالله من ذلك، ويستهينون بذلك ويذهب أحدهم كأن لم يفعل شيئا، وربما قذف في الدقيقة الواحدة عدة نسوة واستوجب عدة حدود، ومن لم يقم عليه الحد في الدنيا أقيم عليه يوم القيامة، فكيف يصنع الإنسان بذلك؟ انتبه المؤمنون عبر العصور إلى خطر الذنوب وخطر محقرات الذنوب، كل ذلك من الحكم القدرية، والله عز وجل أعلى وأعلم بغير ذلك منها. والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عباده، حكيم في شرعه وقدره، وضع الأشياء في مواضعها، وهو بعلمه وحكمته ما قدر المقادير إلا للمصالح والحكم، فله الحمد على كل حال. وأنت تلحظ كما ذكرنا ربط الوقائع بالإيمان بالأسماء والصفات، فالله هو الذي يبين الآيات، الله هو العليم، الله هو الحكيم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله الذي يتفضل ويرحم، الله هو الرؤوف الرحيم، الله سبحانه هو الذي يزكي من يشاء، الله سميع عليم، الله غفور رحيم، الله عز وجل هو الحق المبين. هذه الأسماء الحسنى ذكرت كم في ثنايا القصة، فكيف تلحظ كثرة يعني الذكر للأسماء والصفات لكي تتعلق القلوب دائما بالله عز وجل، وتشهد كماله وتشهد عظمته وفضله سبحانه وبحمده. ثم تأديب ثالث: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن كثير: هذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه، فقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح، لهم عذاب أليم في الدنيا أي بالحد، وفي الآخرة بالعذاب الأليم. وهذا دليل على أن الذين يحبون شيوع الفاحشة هم من المنافقين. تجد العذاب الأليم في الدنيا والآخرة لم يخطب الذين وقعوا في هذه الواقعة كمصطح وحمنة وحسان بمثل هذا، وإنما هذا الخطاب للمنافقين. وأنت ترى أن إنما يحب شيوع الفواحش في المؤمنين بالفعل وبالقول أهل الكفر والنفاق، وهم والله حريصون على ذلك. تجد من يدخلون في عموم هذه الآية الذين ينشرون القصص التي فيها ذكر العورات والتي فيها ذكر فعل الفواحش كالقصص الغرامية والروايات التي فيها ذكر هذه الأمور، وإذا مثلت أمام شاشات التلفزيون والسينما فهي أقبح وأقبح والعياذ بالله. وتجد من ينشرون الأغاني الخليعة داخلين في هذا لأن وسائل النشر والشيوع في زمننا أضعاف مضاعفة، فمن يحب أن ينتشر الفساد وكشف العورات ويعني داخل في هذا الوعيد، يدخل فيها الذين ينشرون الموضات القبيحة من أثواب النساء المنكرة، ويدخل فيها من ينشرون كما ذكرنا الحوادث دون تحر ودون بينة ودون اعتراف، ويتهمون الناس بمجرد السماع بأن فلان فعلت كذا وفلان فعل كذا ونحو ذلك من المنكرات. فالكفار يسعون إلى نشر الفواحش في الأمة بنشر يعني كشف العورات ونشر الاختلاط المحرم ونشر الأغاني الفاجرة ونشر وسائل الإفساد فيما بينهم من قصص وروايات وتمثيليات وأفلام وغيرها، والمنافقون الذين يسعون إلى نشر ذلك ومجرد حب شيوع الفاحشة، فهذا من موجبات العذاب الأليم. الذين ينشرون الكلام ويذيعونه هم داخلون في ذلك الوعيد. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي فردوا الأمور إليه ترشدوا. روى الإمام أحمد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. في بعض الروايات: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، العورات الظاهرة والعورات الباطنة. ما يقولش هم الإنسان البحث عن الزلات، هم الإنسان البحث عن أخطاء الآخرين، وإنما إذا ظهر أمر وجب إنكاره، ولا تطلبوا عوراتهم فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى أفضحه في بيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. سؤال عجيب لا أدري من أين أوتي السائل، يقول تقول إن حديث الإفك ليس بتقدير من الله، أوضح ذلك الأمر. أنا قلت ذلك؟ أنا لا أدري كيف يفهم الكلام. يعني قطعا كل الأمور بقدر. من قال أن حديث الإفك ليس بتقدير من الله؟ هذا أمر قدره الله لأنواع من الحكم، لكن الذي لم يقدره الله أن يقع المنكر من عائشة، أن لم يقدره الله أن يجعل زوجة لنبيه امرأة بغية، هذا الذي ما كان ليقع، ما قدره الله. أهل العلم من أهل العلم الأفاضل أمثال ابن حجر رحمه الله أو النووي رحمه الله أو ابن القيم رحمه الله وغيرهم، من جل في مسائل معينة مشهورة عنهم وقد كانوا على مذهب أهل السنة، مثل مسألة تأويل الصفات أو فناء النار، ده كلام ابن القيم يعني، وقد كانوا رحمه الله يحذرون من التقليد الأعمى، يحذرون التقليد الأعمى لأقوال أهل العلم. فلما إذا جلوا في مسائل معروف عنهم أنهم ممن يحذرون منها؟ كل إنسان قابل للخطأ، اختلط عليه الأمر. أنت تجد من كلام النووي رحمه الله مثلا أنه يظن أن أهل السنة لهم قولان في ذلك، قول السلف وقول الخلف، ثم اعتبر أن الأمر وصل إلى درجة المخالفة الصريحة، يرى أن هذا أحكم في الرد على الزنادقة في زمانهم مثلا، وخالف اتفاق السلف على ذلك. هي زلة من الزلات، خطأ من الأخطاء، إثم من الآثام، ليس معصوما يمكن أن يأثم، ولكن لا تهدر حسناته بذلك. ليهم وقعوا في ذلك؟ لا شك أنهم أحسنوا الظن بمن سبقهم من أئمتهم فقالوا بهذه الأقوال. أما ابن القيم في فناء النار فاختلاط الأدلة عليه رحمه الله أدى إلى ترجيحه هذا القول المبتدع الذي يخالف الكتاب والسنة. يقول طالما أننا نشهد الاجتماع والإسلاف في العمل الإسلامي، وفي نفس الوقت كل من ينتسب إلى منهج دعوي معين يدعو إلى هذا المنهج ويحذر أشد التحذير من الانتماء لباقي المناهج ويستعينها بالابتداع والضلال بل بالكفر أحيانا، فكيف نجتمع إذن والحال هكذا إلا بأن نتغاضى عن زلة بعضنا البعض؟ لا، الكلام ليس على إطلاقه. كما ذكرت لابد أن نميز بين الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ، ولابد أن ينكر المنكر ممن قاله، وكما ذكرنا قلنا هذا بدعة، لكن تقييم الشخص نفسه وقبول الحق الذي قاله أو عمل به لا يجعلنا نسكت عن بدعته. أو قلنا كيف نجتمع؟ سوف نجتمع حينما نلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الواجب حين نمتثل هذا الأمر، حين لما بنقول إن العالم الفلاني وقع في زلة يعني لا نهدم كل حسناته لهذه الزلة، لا نعني أن نقبل هذه الزلة أو أن نتغاضى عنها، لا، لن نتغاضى عن الزلات، بمعنى أننا لابد أن ننكرها، لكن لا نهدم الحسنات كلها بسبب وجود زلة. هذا الكلام الذي نذكره. البعض يخطئ في فهم هذا الكلام، يقول لك لا نتغاضى عن الزلات. يعني ايه تتغاضى عن الزلات؟ يعني تسكت عن البدع والضلالات والعياذ بالله. يقول بنقول الكلام طبعا بلا شك، يقول لك ايه كل منهم يتهم غيره بالكفر احيانا، يعني بنتهم مين بالكفر؟ مين اللي يتهم مين بالكفر؟ يتهم مثلا كما ذكرنا مثلا من يتهمون عائشه رضي الله عنها، تقول لا نتغاضى عن زلتهم مثلا، ونقول خلاص دول يسبون الله وعمر بنحو ذلك، نقول لا دول ما نزعلش منهم عشان نجتمع علشان اعداء الاسلام متربصين بنا، ما هو ده من سبب تسلط الاعداء علينا ظهور هذه المنكرات. لكن كما ذكرنا احنا بنتكلم على منهج منحرف يرى ان انسان اذا وقع منه زلة لم يجد قبول اي قول من اقواله ولا ذكره بالترحم عليه مرة ولا ان يقال صنع خيرا للمسلمين زي ما ضربت امثلة. انا بنقولش ان انا هتغاضى عن الزلة وقول خلينا ما نتكلمش عن الشيعة خالص ما نتكلمش عن الخوارج ما نتكلمش عن المعتزلة ما تبطلوا خلافات بقى خلينا ايه نجتمع خلي الامة تفيق من غفلتها ده هو ده سبب المصائب. لكن انا بتكلم على ما على ان واحد عنده حق نقبله ولا ما نقبلوش. في ناس بتقول لا ما نقبلش منه ولا كلمة طالما انه قال بايه بهذه المسألة وقع في مسألة من المسائل يبقى لا نقبل منه خيرا ابدا ولا نأخذ عنه علم ابدا ولا نذكره ابدا نذكر نستدل بقول من اقواله في موطن من المواطن. اهو ده الانحراف. نأخذ احنا بنقول نأخذ الحق من قائله ايا ما كان. الشيطان لو قال حقا وجب علينا ان نقبله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو ايه كذوب. ايه الميزان اللي بوزن به؟ ميزان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهم الصحابة الخلفاء الراشدين أئمة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والصحابة تبع لهم في فهمهم ومنهجهم. فهذا الميزان نزل به. فلما يجي كلام يوافقه ما قلتش فلان ده مش حرام علينا ان احنا ننسبه الى قائله الذي قاله. لو قال كلمة حق نقبلها بلا شك. وهذا الذي نذكره. ليس معنى ذلك التغاضي عن الزلات بمعنى السكوت عنها عدم انكارها عدم التحذير منها لاننا نحب فلانا او نضيق اذا ذكر فلان ان فلان قد اخطأ في هذه المسألة. يعني البعض مثلا يقول لك ما انت ليه قلت ابن القيم قال فناء النار ما تسكت عشان لا نقول ابن القيم قال كده وننكر هذه الكلمة. ابن الفلان الفلاني بعض الدعاء مثلا يكون اخطأ في المسألة يقول لك انت ليه بتجيب سيرته مثلا خلاص لا نقول ان فلان اخطأ في المسألة الفلانية وفلان ابتدع في المسألة الفلانية كان هذا القول بدعة ضلال. حسابه هو على الله عز وجل حسنات نقبلها. هذا هو الموازنة المطلوبة وليس ان احنا نقول الموازنة ان احنا لو ان الانسان ده فيه خير اكتر يبقى نسكت عن سيئاته كلها. لا ليس الامر كذلك. بخصوص الحديث عن فتن افتن المصلحة والموازنات هل لنا كمسلمين ان نقول انه من المصلحة الان ان نطبق بعض الحدود ونوقف بعض التشريعات عن التطبيق في حياة الناس لئلا يصيب الناس الضرر المحقق؟ نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك. هيكون شرع الله فيه ضرر محقق؟ يقولك لو طبقنا الشريعة هتقطع ايدين نص الشعب. لا والله العظيم ده هم بس خمسة تقطع ايديهم وهتبطل الناس سرقة كلهم. لا لا يقولك كل لا طبعا يعني ده ظلم بين. اولا سوء ظن للمسلمين اللي يقول كده يسيء الظن للمسلمين ان كل الناس حرامية او كل الناس زناة وانا اعوذ بالله من ذلك. لا ده كلام فاسد بلا شك. ان المجتمعات الاسلامية ما زالت لو قارنتها بالعالم انظف المجتمعات رغم وجود الفساد فيها. فاتهمها بانها كلها يعني يستحقون القطع ويستحقون القذف لا ده هو الامر او شرع الله عز وجل هو المصلحة. احنا مش بنجيب المصلحة وبعدين نقول بوهمنا نجيب المصلحة بوهمنا وبعدين نقول الشرع هو بقى في مراعاة المصلحة دي. احنا نشوف الشرع بيقول ايه ونعرف ان هذه المصلحة. فإقامة الحدود قطعا هو الواجب لا يجوز. لكن الكلام هنا على القدرة ان الواجب ده واجب على من يقدر عليه وهم اهل القوة والسلطان. هذا هو الواجب على ولو ممكن انسان في بقعة من الارض صار هو الامر الناهي فيها لوجب عليه ما يقدر عليه من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة ان احنا نقول احنا ما ينفعش نقول من المصلحة ان لا نطبق. انت تتكلم عن نفسينا احنا اذا كنا قادرين يبقى يجب ان نفعل ولكن ولا يشرع ابدا لاحد ان لا يطبق الحدود. لكن احنا نتكلم بقى عن نفسك قول يعني هم لا يطبقون الحدود اما انا فعاجز لكن انا اريد ان تطبق وانا يعني اعتقد وجوب تطبيقها ولا بد من ذلك. وده امر نتعبد به لله عز وجل ان اقامه الحدود هي التي فيها الشرع وكل التشريعات كذلك لا تعطل اي لا يعطل اي تشريع. التشريع هو الذي فيه صلاح الامه يعني فردا ومجتمعا. تطبيق الشرع هو الذي فيه النصر على الاعداء هو الذي فيه رد كيد الاعداء. لا يمكن ان نتصور خلاف ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يامرنا بما فيه ضررنا. ربنا عز وجل يامرنا بما يعني يترتب عليه خسارتنا. مستحيل. لكن الكلام ان احنا ما نقولش بقى احنا بنعطر الحدود، احنا عاجزين عن اقامتها. الذي يسأل عن ذلك من كان قادرا، ولا قدرة الا لسلطان عليه السلام. قدرته شاب يعمل عمل حر، يأخذ من البنزينة 1000 جنيه فكة ويدهل وإيه ويردهم 1000 جنيه مجمدة، يأخذ على هذا العمل 7 جنيه فوائد. هذا الكلام بهذه الصفة ان هو ياخد 107 و1070 وياخد قصادهم فلوس مباشرة لا تجوز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثل مثل يدا بيد، والفضة والفضة مثل مثل يدا بيد. فالفلوس الفكة والفلوس المجمدة لابد ان تكون مثلا بمثل. لكن اللي ممكن في كده لو اراد ان هو يروح ياخد الفلوس كأهانة ويشتغل كأجير، وليس ان هو ملزم بدفع الفلوس مباشرة، هو كأجير يعمل عندهم يروح يوزع لهم على المحلات، وبعد ما يجيب لهم الفلوس تاعتهم ياخد اجرته. طب تفرق في ان هو طالما كان اجيرا لو ضاعت منه حاجة بدون تفريط ما ضاعتش فلوسه، ضاعت على من استأجره. يعني انا دلوقتي اشتغل اجير، لو ضاعت بتفريط يضمن التفريط، لو ضاعت بدون تفريط لا يضمن بدون تفريط. ما يشغلوش، ما ينفعش. هو هذا هو الواجب، ان الناس اصلا زي واحد على سبيل المثال بيجيب واحد مندوب مبيعات بيشغله بيوزع البضاعة ويديله اجرة في الاخر. المندوب ده شرعا لو ثبت تفريطه يضمن التفريط اللي فرطه، ضيع الحاجة ما خدش باله منها لغاية ما اتسرقت، يبقى ضامن للتفريط ده. ما فرطش حاجة غصب عنه والتاني اقر ان غصب عنه، كان راكب مع الناس في الاتوبيس والاتوبيس عمل حتى وهو اتعور والحاجة اللي في جيبه دي اتسرقت ضاعت، انت تقر ان هو معذور، يبقى لا تأخذ منه ايه الضمان، ما تأخذش لا تضمنه هذا الذي اقررت انت انه غير مقصر فيه. السلام عليكم. في عمل صيادة من طريق الغطس تحت الماء للحربة تعرض عليه رحلات طي في أماكن لها أسماك خطرة وخلافه، هل لو ذهب العمل في هذه الأماكن يكون مكان بنفسه للتهلكة، علما بأن هذه الأماكن يعمل بها الصيادين والغطاسين كثير وقليلا ما تحدث بينهم حوادث، حسب إتقانه وحسب ظن السلامة. إذا كان يغلب على ظنه السلامة والنجاة فليس مكان بنفسه للتهلكة، إذا كان يحتمل احتمال كبير أنه يهلك فلا يجوز أن يفعل ذلك. يعني الأمر ده بناء على خبرته، ما يجيش واحد محدث في الفن ده ويلقي بنفسه في هذا المكان يقوم يضيع نفسه. ينبه الأخ أن في الأماكن اللي فيها الحتت دي الغرداء والبحر الأحمر فيها فتن كثيرة من جانب آخر، من جانب الفواحش والمنكرات والعري دي جانب آخر، لكنه ممكن يكون في مكان بعيد عن ذلك. تبين له أن لها أنها يجب عليها قضاء ما أفطرته في رمضانات السابقة بسبب الحيض، وعندما حسبت الأيام وجبتها 77 يوما، كان ذلك بسبب الجهل وعدم الالتزام، وهي الآن حامل وصحتها لا تسمح عليها بالصيام، فلا تفعل وهي لا تملك حتى الإطعام. عليها أن تقضي عندما تضع حملها وتنتهي من رضاعها، وعندما يوسر عليها القضاء الى ان يوسر الله حين يوسر الله عز وجل لها ذلك. يعني بلا شك انه فرط تفريطا شديدا فيما مضى، فعليها مع كل يوم اطعام مسكين. امتى؟ لما ربنا عز وجل يمكنها ويبقى معها فلوس، لما تطعم مع كل يوم مسكين للتاخير لانها اخرته هذه السنين الطوال، يبقى كل يوم يطعم مع القضاء 1.25 كيلو رز لكل مسكين، وكلما تقدر على شيء من ذلك تدفعه الى ان تقضي ما عليها، لكن عليها القضاء حين ييسر الله عز وجل لها ذلك. وننصحها بالصيام في فصل الشتاء فانه ييسر باذن الله. يقول يعمل بائع جيلاتي عليه انواع كلها مضاف اليها حليب، في هذه الايام يصوم النصارى وبعضهم يسال قبل ان يشتري، هل هذا الجيلاتي صيام ليس عليه حليب ام عليه أم صيامي حتى لا يفسد صيامهم يقول نحن نعرف انهم على باطل، هل ابيع لهم جلاتي على اساس انه صيامهم على انه صيامي، ام اقول لهم انه عليه حليب؟ لا تقول لهم عليه حليب. هو سألك ويشتري منك فلا تغش نهائيا حتى ولو كان كافرا على باطل. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، لا تكذب عليه ولا تبع له الا ان تقول له عليه حليب. لا، هم تركوا الصيام الذي شرعه الله، لان ربنا قال كتب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني ده كان مشروع، مش مشروع اللي هو بيعملوه ده، لكن ده اتغير عبر العصور، لكن كان مشروع لهم يصوموا زي صوم النبي صلى الله عليه وسلم، صوم الانبياء. والرسول قال فصل ما بين صيامنا وصيامنا كلام اكله السحر، يعني كانوا هم في اصل التشريع ممنوعين ايه، ممنوعين من الاكل تماما، وليس في الفصل في مده الصيام، ولكن بدلوا وغيروا. ها اللي هو ايه ده؟ لا ده مش تعاون على الاسم، ان هو اصلا ما يجوزش انه يبيع له حاجه من غير ما يكذب فيه. لا، هو حرم نفسه من امر اباحه الله له، لكن هو بيسالك خلاص تقول له. كتاب السياسه الشرعيه لشيخ الاسلام الثانيه، هل يصلح استنباط الاحكام الشرعيه السياسيه الخاصه بامور الامه الان ويتوردوه مشابهه؟ لا، والكتاب كتاب يقرر قواعد عامه ويتكلم عن حدود وقواعد عامه صريحه لكل زمان ومكان، يتكلم عن احكام الشريعه وليس انه لزمان محدد. تفرق بقى ان واحد يصنع حلويات مخصوص لاجل ايه؟ صيام النصارى، فهذا الذي لا يجوز، يصنع لهم مخصوص يعني. نعم، لكن هنتكلم على واحد ما يكذبش. عليك السلام. امرأة توفيت وليس لها ورثة سوى ابناء عمها ذكورا واناثا، طبعا الاناث ليس لهم في الميراث، لم تحج حجة الاسلام، هل يخرج من مالها قبل المواريث؟ نعم، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فاقضوا الله فالله احق بالقضاء، هذا دين على هذه المرأة. ان كان لها بنات اخوات قاموا بخدمتها دون غيرهم على الدوام، وقد قامت ب تزويدهم وهبتهم سكنا في منزلها ولم يقم بخدمتها سواهم، هل يحق للورثة إخراجهم من الشقق التي سكنوها من قبل المتوفى خالتهم وقد وهبتهم إياها في حال حياتها، حيث أنهم ليس لهم عقود إيجار أو تمليك بسبب جهل المتوفى إن كان الواقع يؤكد هبة المتوفى له ذلك؟ إذا كان عندهم بينة على أنها هبة، أنها وهبتهم شهود، فلا يجوز ان يخرجوا ولو لم يكن هناك عقود شرعا، وان لم يكن عندهم بينات فماذا، ما هو الدليل على انها وهبتهم اياها؟ لابد من وجود دليل على ذلك، ان لم يكن عندهم دليل فللورثة ان يخرجوهم، واما اذا كان لهم بينة على الهبة فيلزم ان يتركوهم في مسكنهم. ما حكم من يقول كلمات معينة عندما يؤم الناس في الصلاة؟ نقول كل مرة استقيموا واستووا، يقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كل صلاة، وأيضا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على نحو واحد لا يتغير. أما استقيموا واستووا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يأمر بالاستواء، وأما أن يتلو الآية كل مرة فهذا ليس من السنة، لو قالها مرة نعم، لكن يجعلها راتبة في كل مرة فهذا تنطلق عليه حد البدعة. بارك الله فيك. حول الفتح. امرأة تجاوزت 60 من عمرها، كانت من المصلين، اصيبت بجلطة وشلل، سوف يجرى لها عملية بتر في ساقها، هي الان في مستشفى ميري تحتاج الى شيكات دم، اسمها مرزوق عبد السميع، نسأل الله ان يعافيها، نسأل الله ان يعافيها والمسلمين والمسلمات وان يرحم موتى المسلمين. اللي يحب يتبرع لها تاخذ الاسم وياتي به لامام المسجد. دواء الفوراديل الذي يستعمل في موسع الشعب الهوائيه، هل يفطر في الصيام ام لا؟ هذه مساله فيها خلاف في مساله الرذاذ الذي يستنشق سواء الفوراديل او غيره. أنا علمي أن هذه المواد عبارة عن سائل أو بودرة يستنشقها الإنسان فتدخل تمر على الحلق الذي هو جزء من مجرى الطعام والنفس المشترك، وبالتالي فأنا أقول أنه مفطر. فطالما هو مريض جاز له أن يفطر، سواء الفنتولين سواء الفرازيل سواء غيره، لأنه في الحقيقة عبارة عن بودرة يمكن الاحتراز منها، وهو يتعمد أن يستنشقها وتمر على الحلق الجزء المشترك من مجرى النفس ومجرى الطعام، جزء من مجرى الطعام وهو مفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ استنشاقي إلا أن تكون صائما. استغفر الله. في بدائل للحاجات دي؟ في بدائل طبعا، في مجرد وسيلة لدخول الدواء، ممكن يدخل عن طريق الوريد، ممكن يدخل عن طريق الفم طويل المفعول يأخذ في السحور ويستمر معه، ممكن يأخذ عن طريق الشرج، ممكن يأخذ عن طريق العضل، ممكن يأخذ عن طريق الاستنشاق. فدي وسائل كلها بتوصل مادة كيماوية معينة موسعة للشعب للجسم، فيمكن ياخدها بطريقة أخرى. جماعة يخصصون يوما لقيام الليل في قريتهم، فلما عرضهم قالوا قد بعثنا بفتوى لأحد المشايخ فقال لنا يجوز إذا كان لتذكير الناس لقيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بقيام من بين الليالي، فإذا كان هذا اليوم الفاضل لا يجوز تخصيصه، فبالأولى أنه لا يجوز تخصيص غيره، لأن ذلك من البدع. فإذا كانوا يخصصون يوما على الدوام ويجعلونه رتبا كل أسبوع لا يغيرونه، فهذا بلا شك يدخل في حيز البدعة، فانصحهم بأن لا يفعلوا. ولا العشرة أيام التي في ذي الحجة أن تقام صلاة جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا السلف، إنما يصلي كل منهم منفردا. ها؟ يقعدوا في الطريق عادي في المسجد، يقعدوا في العشرة أيام في غير أي، من أراد أن يجلس في المسجد فليجلس، لكن ما يجعلش سنة راتبة غير التراويح في صلاة القيام. ها؟ هو حر؟ يعمل في محل عند والده، هل يجوز أن يأخذ من ماله دون إذنه حتى لو كان هذا المال للصدقة والإنفاق في سبيل الله؟ لا يجوز لك أن تأخذ إلا أجرتك، فإن كان لا يعطيك أجرة فخذ ما يكفيك بالمعروف، ولا تأخذ ما تتصدق إلا بإذنه. نعلم أن الملك الذي يحصي الحسنات أمير على الملك الذي يحصي السيئات، أنه يأمره بالتمهل عن كتابة السيئة إلى وقت معين، إذ ربما يتوب المرء، ولكن إذا كفر شخص ما هل يكون له مهلة قبل أن يكتب عليه الكفر أم يحدث عمله في الحال؟ هو أصلا حبوط العمل مرتبط بأن يموت على الكفر، فإذا تاب قبل أن يموت رجع له عمله والله أعلم. نعم، اللي هو الجزء بتاع الملك ده أنه أمير على ملك السيئات، آثار موقوفة وليست مرفوعة. والده يريد أن يحمل التلفزيون ويصلحه في مركز الصيانة، أنا أرفض ذلك وأقول أنا لا أذهب لإصلاحي. عندك حق، لا تذهب لإصلاح هذا الجهاز المفسد في الأرض إلا أن يكون والدك ملتزما، لا يشاهد إلا نشرة الأخبار والبرامج الشرعية في القنوات الملتزمة فقط لا غير، وما أظن أحدا يفعل ذلك. نشرة الأخبار فيها مذيعة متبرجة يكون بيغض بصره عنها ويوقف الموسيقى ساعتها، خلاص مفيش فايدة. ما الحكم إن كان شعر جانب الرأس أقل قليلا من أعلاه؟ هل لابد أن يكون مستوي الشعر؟ هذه الموضة، الموضة دي حاجة فظيعة جدا. هذه الموضة نوع من أشبه اللي هو بيحلق جنب، يخليه جنب نص شعره الفوقاني عالي والجنبين التانيين اللي هي الكابوريا مش عدلة، نسأل الله العافية، أشبه بالقزع. أنا أكره ذلك، واتباع الموضة الفاسدة دي فيها يعني تشبه بأهل الفتاة. من يؤم الناس، أحسنهم قراءة أم أحفظهم للقرآن؟ أحفظهم للقرآن. يعلم أن البوك يتعامل بالربا، سمع أن البوك المصرف التنمية يعتبر نظامها ربا أيضا. لا، النظام الأساسي ليس ربا، ولكن المشكلة في عدم تنفيذ الموظفين للنظام الإسلامي صحيحا، يعملوا كلام على الورق ويطبقوا كلام ثاني. سنه رجب. عشان كده بقول تصدقوا بنسبه من الربح، ليس كله محرم ولا النظام الاساسي محرم. حكم العمل في توصيل الانترنت للبيوت، مع ان كثير من الناس يستخدمه في الاستخدام السيء. اذا غلب على ظنك ان الاغلب العام الاستخدام السيء يبقى لا توصله، لكن طالما في احتمال واحتمال يبقى يجوز ان تفعله. بيقول توصيل الانترنت للبيوت، اذا غلب على ظنك ان الاستعمال في المنطقة للشباب دائما يستمر في المحرم يبقى لا تفعل. اذا كان في احتمال والامر المتساوي الاحتمال يبقى يجوز. كان قد نظر ان يصلي ركعتين شكرا لله مع كل فريضة يصليها في المسجد، ولم اكن حين نظرت هذا النذر اصلي في المسجد، والان يصلي كل الفروض، وقد اتأخر احيانا عن تكبيرة الاحرام في صلاة العصر، هل اصلي ركعتين النذر بعد صلاة العصر؟ نعم تفعل ذلك. هل هذا النذر مكروه؟ ان كنت تقدر عليه فاوفي بنذرك. ذكر الحافظ ابن حجر اقوال في حكم لبس الثوب الاحمر، الصحيح جواز لبس الثوب الاحمر، وانه لم يثبت نهي عن لبس الثوب الاحمر. الذي ورد نهي عن المياسر الحمر، المياسر الحمر حرير احمر. نعم حرير احمر، المياسر الحمر حرير طبيعي احمر، هو عشان حرير. حكم صلاة الفجر اذا صليت بعد الاذان بحوالي 10 دقائق، انا اخشى ان يكون الوقت لم يعني يدخل خلال هذه المدة اللي احنا فيه 18 دقيقة. صلوا بعد ان ينتهوا، اذا كان في فتنة يبقى صلي منفردا، صلوا بعد ان ينتهوا، واذا كانت هناك فتنة صلوا منفردين او في البيوت. ماذا يمكن ان نرد على من يصر على قول صدق الله العظيم؟ قل له لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، واتركه بعد ذلك، مداومة عليها من البدع، لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ما الحكم اذا علمت ان ساحر يوجد في القرية يتكلم معنا ونتكلم معه، ماذا نفعل؟ عليك الصلاة. تكلم دائما عن حكم السحر والتحذير منه، وأنه من الموبقات المهلكات، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وربما كان كفرا، وهو على أي الأحوال إن استحله كان كافرا، فاحذر. تكلم على ذلك في كل موطن إلى أن يتوب، نسأل الله أن يتوب عليه. هل ورد حديث صحيح؟ هل ورد حديث صحيح في فضل شهر رجب وفضل الصلاة أو الصيام أو الزكاة؟ ولا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ هل صح أن الإسراء والمعراج في رجب؟ هل يعتبر شهر رجب توطئة لشهر رمضان؟ أصح ما ورد في ذلك أنه من الأشهر الحرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن شعبان هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فدل ذلك على أن الناس في زمنه عليه الصلاة والسلام أيها بعلمه كانوا يقدرون شهر رجب لأنه من الأشهر الحرم، وقد قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالظلم في الأشهر الحرم أشد، فهذا الذي ورد. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب فلم يثبت ذلك، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه القعدة. وأما تخصيصه بصيام معين وصلاة معينة فلا، إلا أمر العتيرة أنها تذبح في رجب، واختلف العلماء فيها، والجمهور على أنها منسوخة، والبعض على أنها مستحبة، وهو أقوى من جهة الدليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله من الخميس القادم سينقل الدرس إلى مسجد الخلفاء، يكون على صلاة العشاء. الدروس كلها هتتنقل لمسجد الخلفاء في شارع أبو سليمان من أول الخميس القادم. بكرة الدرس كما هو هنا، ويوم الأحد كما هو هنا.